يا ما بيجيب حيران، يا ما بيجيب حيران، يا ما فشل ظني وكل الحصل يا حبيب، والله ما مني، والله ما ما ما مني، والله ما مني، كل الحصل ما ما بحق عينيك إياك سمير قلبي، قسما قسما قسما بحق عينيك إياك سمير قلبي، الحصل يا جميل أرجوك عذرني، أرجوك عذرني، ومن الحصل يا جميل أرجوك عذرني، أرجوك عذرني، إياك تفكيري وياك سامر قلبي، إياك تفكيري وياك سامر قلبي، بس جارت الأيام فرقتنا يا حبي، بس جارت الأيام فرقتنا يا حبي، فرقتنا يا حبي، يا ما بيجيب حيران، يا ما بيجيب حيران، يا ما فشل ظني وكل الحصل يا حبيب، والله ما مني، والله ما ما والله ما مني، كل الحصل ما ما مني، thank you. انت اللي باني عليك مستقبل ايامي. انت اللي باني عليك مستقبل ايامي. يا مصدر افراحي ويا وحي والهامي، يا وحي واللامي، يا مصدر افراحي ويا وحي والهامي، يا وحي والهامي. على مدى الايام انا حبي لك سامي، على مدى الايام انا حبي لك سامي، ما بهوى زول الله يا روحي صدقني، ما بهوى زول الله يا روحي صدقني، بالله صدقني. يا ما بقيت حيران، يا ما بقيت حيران، يا ما فشل ظني وكل الحصل يا حبيبي، والله ما مني، والله ما والله ما مني، كل الحصل ما مني. أنا ما بنوم الليل حين أطرى فرقتنا، أنا ما بنوم الليل حين أطرى فرقتنا. نظرة إخلاصنا وحنان مودتنا، حنان مودتنا. في نظرة إخلاصنا وحنان مودتنا، حنان مودتنا. يا رز من بيننا ويا من خانتنا، يا رز من بيننا ويا من خانتنا، يا رز من بيننا ويا من خانتنا، يا رز من بيننا ويا من خانتنا، والله خانتنا. يا ما بقي حيرة، يا ما بقي حيرة، يا ما فشل ظني وكل انحصل يا حبيبي. والله ما مني، والله ما ما ما مني، والله ما مني، كل الحصل ما ما مني.